هذه يجعل فيها علة. قف على حديث عائشة البتر أول حديث قف على حديث عائشة أول حديث عن السؤال عن البتر. وفق الله جميعا. الله صلاة الاستسقاء وفق الله جميعا.